يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس. ألم تر بمعنى ألم تعلم، لأن الرؤية إما تكون هنا رؤية بصرية بمعنى رؤية علمية كقوله ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني ألم تعلم. كذلك هنا ألم تر يعني ألم تعلم. ألم تر إلى الذين خرجوا يعني ممن تقدمكم من الأمم من ديارهم، ديارهم التي ألفوها لما وقع فيها ما لا طاقة لهم به من الموت، وقع بهم شرق وبلاء، إما أنه الطاعون كما جاء في بعض الروايات، وإما أنهم دعوا إلى الخروج للجهاد في سبيل يعني أوطانهم وديارهم التي اعتادوا عليها وألفوها إلى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وهذا أظهر أنهم دعوا إلى الخروج إلى الجهاد. ولفظة ألم ترى قد تذكر لمن تقدم، ممكن أن يعني ألم تعلم، وممكن أن تكون ألم ترى تخلي شخص عالم من فعل، لكن يقصد من هذه الصياغة التعجب أو التعجيب، التعجيب والتقرير والتذكير، كما تقول مثلا ألا ترى إلى ما يصنع فلان، ويكون عالم ما يصنع فلان، لكن مقصود التعجب من شأنه ومن حاله، ألم ترى إلى ما يصنع فلان. أي نعم. فقوله هنا عز وجل ألم ترى هي تقال لمن تقدم علمه، فتكون بالتعجيب والتقرير والتفسير كالأحبار وأهل التاريخ. وقد تذكر لمن لا يكون كذلك، فتكون لتعريفه وتعجيبه. ورأيت أصلا الفعل يتعدى بنفسه دون الجار، لا يحتاج إلى لا يتعدى بحق الجار، لكن لما استعير ألم ترى بمعنى ألم تنظر عدي بإلى، يعني ألم تنظر إلى، أن ضمن هذا المعنى. وفائدة استعارته أن النظر قد يتعدى عن الحق، الحث على نظر ناتج لا محالة للرؤية استعيرت له. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، ألوف يعني في العدد جمع ألف، جمع ألف ألوف، أو وهم ألوف جمع آلف، فشاهد جمعها شهود، فذلك وهم ألوف قول آخر بمعنى أنهم خرجوا وهم مؤتلفون مجتمعون، يعني لم يدفعهم إلى خروج من ديارهم أنهم كانوا متقاتلين فيما بينهم أو متناصرين أو متخاصمين، إنما كانوا مؤتلفين. إذن وهم ألوف يعني إما أن يكون في العدد جمع ألف، أو وهم ألوف يعني وهم مؤتلفون ومجتمعون جمع آلف بالمد كشاهد وشهود، أي إن خروجهم لم يكن عن افتراق كان منهم ولا تراغب، ولكن حذر الموت، فهذا مفعول له يعني فرارا من الموت. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، فقال لهم الله موتوا، كان يمكن أن يقول الله تبارك وتعالى فأماتهم الله إلى قوله عز وجل فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، معناه يعني فأماتهم. وإنما جيء به على هذه العبارة للدلالة على أنهم ماتوا موتة رجل واحد بأمر الله ومشيئته، وتلك مشيئة خارية عن العادة، كأنهم أمروا بشيء فامتثلوه امتثالا من غير إداء ولا توقف. فلذلك قال فقال، لم يقل فأماتاه، إنما قال فقال لهم الله موتوا، يعني فماتوا في الحال في وقت واحد جميعا أجمعين، واضح كأنه أمر كأنهم أمروا بالموت فامتثلوه في الحال دون توقف ودون إداء أو إعتراض. لذلك أتى بهذه الصيغة كي يبين قدرته تبارك وتعالى ومشيئته التي لا رد لها، قال لهم الله موتوا يعني فماتوا في الحال. هذا يكون كقوله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ثم احياهم، هذا اصل سنه إما على مقدر يستدعيه المقام. يعني ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، يبقى معطوف على إيه؟ يعني قال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم، فتكون أحياهم معطوفة على ماتوا، فماتوا ثم أحياهم. وحدث قوله فماتوا للدلالة على الاستغناء عن ذكره. لماذا؟ ما الذي يدل على الاستغناء عن ذكر فماتوا؟ نعم، للاستحالة أن يتخلف مراد الله تبارك وتعالى عن إرادته، فالله أراد منهم أن يموتوا فلا يتخلف أبدا مراد الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلما قالهم موتوا كان لابد ان يقع كما اراد الله فيموتوا بالفعل، وقد ماتوا ولشده اليقين بوقوع هذا المراد من الله سبحانه وتعالى لم يذكر فماتوا، لان هذا لابد واقع فيستغنى عن استحاله عدم وقوعه، فتستغني عن ذكره باستحاله عدم وقوع مراد الله. او تكون ثم احياهم معطوف على قال، فقال لهم الله موتوا ثم احياهم، يعني ثم قال ثم احياهم، يعني معطوف على قال، هذه ماض وهذه ماض، قال موتوا ثم احياهم، فاحياهم تكون معطوفة على قال. ان الله لذو فضل على الناس، يعني فاضلة. اذا كيف نفسر هذه الآية فضل على الناس اسماعيل؟ بما في ذلك طبعا أولئك الذين قال لهم الله موتوا ثم أحياهم، ففضل الله عليهم في ذلك ليعتبروا بما جرى عليهم، ليعتبروا بما جرى عليهم، وحين يعيون قدرة الله سبحانه وتعالى في إماتتهم ثم إحيائهم فيعتبروا بهذه العبرة فيفوزوا بالسعادة. وأما الناس الذين سمعوا قصتهم فقد هداهم الى مسلك الاعتبار والاستبصار، فقد تفضل على الجميع ليشكروا، فان الله الذي فضل على الناس هؤلاء الذين اماتهم ثم احياهم، وكل من يسمع قصتهم ايضا الله بفضل عليه، بفضل عليه لما هداهم اليه من الاعتبار والاستبصار بقصتهم، فتفضل على الجميع ليشكروا، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، يعني لا يشكرون إلا يشكرون فضله كما ينبغي. روي عن ابن عباس أن الآية عني قوم كثير لعد خرجوا من ديارهم فرارا من الجهاد في سبيل الله فأماتهم الله ثم أحياهم وأمرهم أن يجاهدوا عدوهم، فكأنها ذكرت ممهدة للأمر بالقتال بعدها في قوله تعالى بعضها سنة. ومعلوم أن سورة البقرة مما نزل في المدينة إثر الهجرة قبل فتح مكة، وكان العدو في مكة وما حولها في كثرة وقوة ومنعة، فأمر المسلمون المهاجرون ومن آواهم أن يقاتلوا في سبيل الله، وخط لهم من الأنباء ما فيه بعث لهم على الجهاد وتبشير لهم بالفوز والعاقبة، وأن يكونوا وإن يكونوا في قلة وضعف، حتى لو كانوا في قلة وضعف فلا يمنعنهم ذلك من الخروج في سبيل الله ما داموا مستمسكين بحبل الوثاق والصبر والمصابرة. ولا خطا في أن ما قص من حوادث الإسرائيليين كان معروفا في الجملة لمخالطة اليهود للعرب في قرون كثيرة. قال ولي الله الدهلوي في الفوز الكبير، واختار سبحانه في تنزيله من ايام الله، يعني الوقائع التي احدثها الله سبحانه وتعالى، كانعام المطيعين وتعذيب العطاء ما قرع سمعهم، يعني من مقاصد القران ذكر القصص كي تكون عبره للجميع. وذكر لهم اجمالا مثل قصص قوم نوح وعاد وثمود، وكانت العرب تتلقى هذه القصص أبا عن جد، فمثل قصص سيدنا إبراهيم وأنبياء بني إسرائيل فإنها كانت مألوفة عند العرب مألوفة لأسماعهم، لأنهم كانوا يخالفون اليهود، اليهود العرب في قرون كثيرة. أي نعم. وانتزع من القصص المشهورة جملا تنفع في تذكيرهم، ولم يفرد القصص بتمامها مع جميع خصوصياتها. والحكمة في ذلك لأن لو القرآن الكريم فرض تفاصيل القصص، تفاصيل كل الأحداث التي تتعلق بهذه القصص، فإن العوام إذا سمعوا القصص النادرة غاية النبرة أو استقطي بين أيديهم ذكر الخصوصيات يميلون إلى القصص نفسها ويفوتهم التذكر والاعتبار الذي هو الغرض الأصلي منها. إذا ذكرت القصة كلها من آخرة من أولها إلى آخرة بجميع ما يتعلق بها من أحداث ووقائع، فالناس ينجذبون إلى متابعة الإيه؟ المسلسل هذا، التسلسل الأحداث، ينجذبون إلى هذا وينبهرون به وينجذبون إليه ويفوتهم الاعتبار. فلذلك القرآن الكريم ما ذكر كل تفاصيل قصصهم وإنما ذكر ما ينفعهم لأجل الاعتبار. ولذلك وهذا يظهر لنا إذا قارنا بين كثير من قصص القرآن الكريم وبين نفس القصص إذا ذكرت في التوراة مثلا، فيجد الفارق كيف أنه يأتون بتفاصيل التوراة، القصص موجودة بتفاصيل عجيبة جدا، تفاصيل كثيرة جدا في ذلك الأسماء ومواقع البلاد وأنواع الزيوت والعطور والأشجار وغير ذلك من تفاصيل وخصوصيات القصة. أما في القرآن الكريم فحذرا وتجنبا لما يحصل من العوام إذا أنهم إذا سمعوا القصص بجميع خصوصياتها وتفصيلاتها يميلون إلى هذه الخصوصيات وتسلسلها، ويعني ينتهون وينشغلون موضع العبرة، مع أن العبرة الاعتبار والتذكر هو الغرض الأصلي من سردها. ونظير هذا الكلام في موضوع القصص ما قاله بعض العارفين: إن الناس لما حفظوا قواعد التجويد شغلوا عن الخشوع في التلاوة. إن الناس لما حفظوا قواعد التجويد شغلوا عن الخشوع في التلاوة. ولذلك يحتاج الإنسان إلى درس التلاوة وعلم التلاوة وعلم التجويد ألا يلبس عليه الشيطان بأن يصرف كل همه إلى مراعاة قواعد التجويد ومخارج الحروف دون الاعتبار بالمعاني. ثم قال تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من المخاطبون هنا؟ المخاطبون في قوله وقاتلوا، إما أن يكون المخاطبون هم الذين أماتهم الله ثم أحياهم، يعني بعدما أحياهم أمرهم قائلا وقاتلوا في سبيل الله، وإما أن الخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون المقصود تحذيرهم: لا تهربوا من الموت كما هرب هؤلاء، فلا ينفعكم الهرب، ولكن قاتلوا في سبيل الله إذا استمرتم بالجهاد. قال المفسرون في إتباع القصة المتقدمة دي: الأمر بالقتال دليل على أنها سيقت بعثا على الجهاد، فحرض على الجهاد بعد الإعلان بأن الفرار من الموت لا يغني، كما قال تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فمعنى سبيل الله السبيل أصلا هو الطريق، سميت المجاهدة سبيلا إلى الله تعالى من حيث إن الإنسان يسلكها ويتوصل إلى الله بها ليتمكن من إظهار عبادته تعالى ونشر الدعوة إلى توحيده وحماية أهلها والمدافعة عن الحق وأهله. فالجهاد سبيل الله لأنه يحمي الحق وينشره في ربوع الأرض. فالقتال دفاع في سبيل الله لإزالة الضرر العام، لمنع وما هو الضرر العام؟ هو منع الحق وتأييد الشرك. الجهاد لإزالة هذا المانع. وفي قوله تعالى: واعلموا أن الله سميع عليم، بعث على صدق النية والإخلاص. سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بخطاياكم وضمائركم، هذا حث على أن يكون الجهاد في سبيل الله لا رياء ولا سمعة ولا لطلب الغنيمة، كما في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ثم قال تعالى: من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة فالله يقرض ويبسط وإليه ترجعون. هذا حث من الله تعالى لعباده على الصدقة. وهذه الآية مكررة في الكتاب الكريم في أكثر من موضع. يقول القرطبي: من ذا الذي يقرض الله؟ طلب القرض في هذه الآية لما هو تأنيب وتقريب للناس بما يفهمون، هذا هو الأسلوب الذي يفهم به الناس، فهذا نعرف على آياته. والله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، لكنه تعالى شبه إعطاءه المؤمنين وإنفاقهم في الدنيا، هذا الإنفاق الذي يرجون ثوابه في الآخرة شبهه بالقرض، كما شبه إعطاء النفوس والأموال في أخذ الجنة بالبيع والشراء كما يأتي في سورة براءة. وكان الله سبحانه وتعالى عن الفقير بنفسه العلية المنزهة عن الحاجات ترغيبا في الصدقة، كما كان عن المريض والجائع والعطشان بنفسه المقدسة. من يذكر النص والدليل على ذلك؟ اي نعم صحيح احسنت. الإشارة هنا ان هذا يعني قول الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله؟ لا كما لا نفهم الآية كما قال اليهود لعنهم الله حينما قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، الله يسخرون من القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى يستقرضنا ويسألنا القرض: ان الله فقير ونحن اغنياء، وقد علم ما رد الله سبحانه وتعالى عليهم في مقالته الشنيعة في هذه، بل كما ذكرنا اقام شبه او اقام الله سبحانه وتعالى يعني اعطاء العباد في نفقة العباد في سبيل الله تبارك وتعالى التي يريدون بها ثواب الآخرة شبهها بالقرض، من حيث انها في مقابل، ما هو المقابل؟ ثواب الله سبحانه وتعالى في الآخرة. كذلك شبه ايضا اعطاء النفوس مقابل الجنة بالبيع والشراء، هذا مجرد تشبيه، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون الى اخر الآية. كذلك هنا في هذه الآية كان الله سبحانه وتعالى عن نفسه العلية، يعني كان عن التقرير بنفسه العلية، كان الذي يقرض الله قرضا حسنا، هذا على سبيل الترغيب في الصدقة، كما كان عن المريض والجائع والعطشان بنفسه المقدسة في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ إذن هذا معنى مرضت فلم تعد، معناها إيه؟ لو أتيته لا أخذت ثواب أو لمنت ثواب يعني عيادة المريض. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقى يعني سألك السقيا، سألك الماء، استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. فمن نفس هذا الباب جاء قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ نعم. فهذا كله خرج مخرج التشريف لمن كان عنه ترغيبا لمن خوطب به. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية قال أبو الدحداح الأنصاري يا رسول الله وإن الله يريد منا الحرب. قال نعم يا أبا الدحداح. قال أرني يدك. أرني يدك يا رسول الله. فلا وله يدك. قال فإني قد أقربت ربي حائطي. كان له حائط فيه 600 نخلة وفيه أم الدحداح وعيالها. فقال فإني قد أقربت ربي حائطي. فجاء أبو الدحداح فناداها يا أم الدحداح. قالت لبيك. قال اخرجي فقد أقربته ربي عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قبله منك. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اليتامى الذين في حجره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب عزق لأبي الجنة لأبي الدحداح مدلا في الجنة. وفي رواية كم عزق كم من عزق رباح في الجنة لأبي الدحداح. قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يعني طيبة به نفسه بلا من وبلا أذى فيضاعفه له أضعافا كثيرة. هذا في قوله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء الله واسع عليم. ولما رغب أولا في إقراضه سبحانه وتعالى بهذه الآية فأتبعه جملة مرغبة فقال والله يقدر ويبسط أي يضيق على من يشاء من عباده في الرزق ويوسعه على آخرين. وما دام الذي يبسط ويقبض الذي يوسع ويضيق الرزق هو الله سبحانه وتعالى يعني اذا فلا تبخلوا بما وسع عليكم لئلا يبدل الله سبحانه وتعالى السعه التي يعني اودعها فيكم بالتضييق واليه ترجعون يعني يوم القيامه فيجازيكم. قال المهايلي وكيف ينكر بسط الله وقبضه وهو الذي يعطي الفقير الملك ويسلبه من اهله. الملوك الذين هم سلالة الملوك وابناء الملوك ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء وينزعه من يشاء. فالملك الذي هو من سفة الملوك ومن سلالتهم يعني يمنعه الله الملك ويؤتيه من فقير. وهو ايضا سبحانه وتعالى يقوي الضعفاء من الجمع القليل ويضعف الاقوياء من الجمع الكثير. فلا ينكر هذا وهذا تمهيد بين هذه القصة التي حكاها الله سبحانه وتعالى عن الملأ من بني اسرائيل حيث يعني اتى يعني طالوت الملك مع يعني انه لم يكن من سب الملوك لم يكن من سلالة الملوك وايضا نصر جنوده الذين كان فيهم داود عليه السلام على قوم جالوت رغم قلة عددهم وعددهم بالنسبة اليهم. اذا هذا تمهيد وتوطئة بين هذه القصة التي سنشرحها بعد ان نذكر كلام السيوطي رحمه الله تعالى في هذه الآية. يقول السيوطي رحمه الله تعالى ألم ترى استفهام تعجيل وتشويق إلى استماع ما بعده يعني ألم ينتهي علمك إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف أربعة يعني إما 4000 أو 8 أو 10000 أو 30 أو 40 أو 70000 يعني كلها أقوال. حذر الموت هذا مفعول له فهم قوم من بني إسرائيل وقع الطاعون ببلادهم ففروا. وطبعا هذا القول قاله السيوطي لكنه مرجوح والأرجح أنه دعاهم مالكهم إلى الجهاد فهربوا من وجه عدوهم حذر الموت. وهذا القول أقرب يشير إليه قوله تعالى وهم ألوف حذر الموت. إما أنهم ألوف أنهم خافوا القتال مع كثرة عددهم. فالفرار من الطاعون هل يتبع الإشارة إلى أنهم ألوف؟ فإنما الذي يتبع الإشارة إلى أنهم كانوا ألوفا هو دعوتهم إلى القتال. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم موتوا فماتوا ثم أحياهم بعد 8 أيام أو أكثر بدعاء نبيهم حذقيل فعاشوا دهرا عليهم أثر الموت. عليهم أثر الموت هذه الأمة لها لا دليل عليها لم يقل عاشوا دهرا بعدما أحيوا. عليهم أثر الموت لا يلبسون ثوبا إلا عاد كالكفن. كلما لبس واحد منهم ثوبه إذا بثوبه يتحول إلى كفن واستمرت في أصواتهم. هذا القول كما ترون حكاه السيوطي من هذا الدليل فلا ينبغي التعويل عليه. إن الله لذو فضل على الناس ومنه من هذا الفضل إحياء هؤلاء ولكن أكثر الناس وهم من الكفار ولكن أكثر الناس لا يشكرون. والقصد من ذكر خبر هؤلاء تشجيع المؤمنين عن القتال ولذا عطف عليه وقاتلوا في سبيل الله أي لإعلاء دينه واعلموا أن الله سميع لأحوالكم عليم بأحوالكم فيجازيكم. من ذا الذي يقرض الله يعني بإنفاق ماله في سبيل الله قرضا حسنا يعني بأن ينفقه لله عز وجل عن طيب قلب كما ذكرنا بلا من ولا أذى فيضاعفه له في قراءة أخرى فيضاعفه له فيضاعفه له أما هذه القراءة فيضاعفه له أضعافا كثيرة من 10 إلى أكثر من 700. والله يقبض أن يمسك الرزق عمن يشاء ابتلاءه ويبسط بالصاد أو السين يعني تقرأ بالصاد أو السين يعني يوسعه لمن يشاء امتحانا وإليه ترجعون يعني في الآخرة بالبعث فيجازيكم بأعمالكم. ثم قال تبارك وتعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ألم تر إلى الملأ الملأ هم القوم ذو الشارة والتجمع من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم نكر اسم هذا النبي نكر لفظة النبي لم يقل لنبيهم أو النبي وإنما قال لنبي لهم نكر لعدم مقصد لتعريفه لأننا لم نستفيد إلى عرفنا من هو لا نستفيد شلافه من المهم العبرة إذ قالوا لنبي لهم نكر لعدم مقصد لتعريفه وزعم الكتابيون أنه صموئيل ابعث لنا ملكا يعني أقم لنا أميرا نقاتل يعني معه عن أمره يقودنا ويأمرنا بالجهاد وينظمنا في الجهاد في سبيل الله. وذلك حين ظهرت العمالقة قوم جالوت على كثير من أرضهم قال هل عسيتم يعني قال لهم نبيهم لما قاله ذلك هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا و المعنى يعني هل قاربتم ألا تقاتلوا يعني الكلام أنا أتوقع منكم أنكم أناس غير جادين في هذا الطلب فأتوقع منكم أنكم لا تقاتلون هذا مجرد كلام منكم هنا. فأراد أن يقول عسيتم ألا تقاتلوا بمعنى أنا أتوقع جبنكم عن القتال أتوقع جبنكم عن القتال فأدخل هل مستفهما عما هو متوقع عنده ومضمون وأراد بالاستفهام التقرير وتثبيت أن المتوقع كائن وأنه صائب في توقعه. فقوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني قد أتى تقرير. وهناك قراءة ضعيفة، قال: هل عسيتم بكسر السين؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل، يعني أي سبب لنا في طرف قتال عدونا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، يعني والحال أنه قد عرض ما يوجب القتال إيجابا قويا من أخذ بلادنا وسبي أولادنا. فلما كتب عليهم القتال، يعني بعد إلحاحهم في قلبه، فولوا أي أعرضوا عن قتال عدوهم جبنا إلا قليلا منهم من المؤمنين، والله عليم بالظالمين. وعيد لهم على ظلمهم بالتولي عن القتال وترك الجهاد وعصيان لأمره تعالى. ثمرة هذه الآية الكريمة أنها دلت على جملة من الأحكام. الأول: وجوب الجهاد، لأن الله تعالى إنما ذكر هذه القصة المشهورة في بني إسرائيل وما نالهم تحذيرا من سلوك فريقهم، وأيضا شرائع من قبلنا تلزمنا. الثاني: أن الأمير يحتاج إليه في أمر الجهاد لتدبير أمورهم، لذلك قالوا لنبيهم: ابعث لنا ملكا، يعني أميرا يأمرنا. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أمر عليها أميرا، وأيضا يعني جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، وفي رواية: إذا كان ثلاثة في سفر. وأيضا مما تدل عليه الآية وجوب طاعة الأمير في أمر السياسة وتدبير الحرب، لأن سياق الآية يقتضي ذلك. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي فإن رأسه زبيبة. وقد ذكر أهل علم المعاملة أنه ينبغي في الأسفار أن يحمل أن يجعل أهل السفر لهم أميرا ودليلا وإماما، فهذا محمود، إذ بذلك ينقطع الجدال وينتظم أمرهم. ويلزم مثل هذا في كل أمر يحتاج فيه إلى ترداد في الآراء نحو أمور الأوقاف والمساجد والإمامة لكل مسجد ونحو هذا. قال الحاكم: وفيه دلالة على أن للأنبياء تشديد العهود والمواثيق فيما يلزمهم، ويجه ذلك أنه قال: هل عسيتم، وهذا نوع من التأكيد عليهم. وكذا يأتي في الإمام قياس ما ذكر الحاكم في النبي، فذلك الإمام أو الخليفة ينبغي أيضا أن يجدد عهد مع جنده على السمع والطاعة ويوثق يعني مواثقهم معه. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. هذا شروع في تفصيل ما جرى بينهم بينه عليه السلام وبينهم من الأقوال والأفعال، إثر الإشارة الإجمالية إلى مصير حالهم. يعني قال لهم بعدما أوحي إليه ما أوحي: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، يعني ملكه عليكم، فانتهوا في تدبير الحرب إلى أمره. وكان طالوت من سبط لم يكن الملك فيهم، فطالوت اسم أعجمي كجالوت وداوود، لذلك لم ينفرق، وإن كان بعض الناس زعم أنه اسم عربي مأخوذ من الطول من الطول لما وصف به من البسطة في الجسم، لكن هذا البناء ليس من أبنية العرب، فمنع طرقه للعالمية وشبه العجمة. وقد زعم الكتابيون أن طالوت هو المعروف عندهم بشاؤول. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. ثلاث جرائم: جريمة، إثم، جريمة، لعنهم الله. قالوا يعني معترضين على نبيهم، بل على الله تعالى بعدما أوحى الله إليهم أوحى، لأن نبيهم لا يتكلم من قبل نفسه وإنما بالوحي. أي محبوب على هذا النبي وهو في الحقيقة قراد على الله وتعالى كما هي عادة القوم في سوء الأدب مع الأنبياء ومع الله عز وجل. أن يكون له الملك علينا، يعني من أين يكون أو كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، يعني لأن فينا من هو سبط المفيدونه، فينا من هو من سلالة الملوك الذين تورثوا الملك. فهذا ليس من هذا من هؤلاء، يعني من هذا ليس من أبناء الملوك. قال الخرالي فتنوا اعتراض، يعني أولا اعترضوا فقالوا أن يكون له الملك عليه، ثم تنوا بجريمة ثانية قالوا ونحن أحق بالملك منه، فافتخروا بما ادعوه من استحقاق الملك على من ملكه الله عليهم، فكان فيهم حظ من فخر إبليس، حيث قال حين أمر بالسجود لآدم أنا خير منه، وهؤلاء أيضا قالوا ونحن أحق بالملك منه، جرائمهم بقولهم ولم يؤت ساعة من المال. فهذا كما عبر عنه بعض العلماء بقوله هذا استسلام للمال، جعلوا المال صانع من يعبد ولم يؤت ساعة من المال، فصار له مانعان، صار لهذا الملك مانعان من استحقاق الملك في نظرهم، احدهما انه ليس من بيت الملك، ليس من سفك الملوك، ثاني انه مملك فقير ليس عنده مال، والملك لا بد له من مال يعتضد او يعتضد به. قال الخرالي فكان في هذه الثالثه، يعني قولهم ولم يؤت سعه من المال، استثنام المال، اتخاذ المال صنما من يعبد، استثنام المال، وانه مما يقام به ملك، وانما الملك بايتاء الله ليس بالمال، وانما بايتاء الله سبحانه وتعالى. فكان في هذه الفتنه الثالثه جهل وشرك، فتزايدت سلوك فتنتهم فيمن بعثوا الى طلبه من انفسهم. قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم، لما استبعدوا تملكه بسقوط نسبه وفقره رد عليهم ذلك، ولم بان ملاك الامر هو اصطفاء الله تعالى، ربك يخلق ما شاء ويختار ما كان لهم الخيره. فهذا هو الجواب الاول على باطلهم، ان ملاك الامر انما هو اصطفاء الله تعالى، وقد اختاره عليكم وهو اعلم بالمصالح منكم. قال ان الله اصطفاه عليكم. ثانيا ان العمده فيه وفور العلم ليتوكل به من معرفه امور السياسه، وجسامه البدن ليعظم خطره في القلوب ويقدر على مقاومه الاعداء ومكابده الحروب. وقد خصه الله تعالى هنا بحظ واثق، فالله اولا هو الذي اتاه الملك، والله سبحانه وتعالى ايضا زاده بسطه في العلم والجسم، فصار في غايه الوفرة من القوه العلميه والقوه العمليه التي هي يعني اساس القائد والامير. والله يؤتي ملكه من يشاء، يعني دنيا من غير ارث ولا مال، اذ لا يشترط في حقه تعالى شيء، فهو الفعال لما يريد، ما دام الله سبحانه وتعالى الذي يفعل لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه ولا يسال عما يفعل الون، وليس لاحد ان يشترط على الله شروطا، فيقول يعني يشترط في الملك ان يكون من سلاله او من سلطه الملوك، ويشترط ان يكون ذا مال، وانما الله سبحانه وتعالى هو الذي يصطفي وهو الذي يؤتي الملك، فهو الذي اصطفاه عليكم وهو زاده بسطه في مؤهلات الملك وهي العلم، قوه العلميه زاده بسطه في العلم والجسم. والله يؤتي ملكه من يشاء فهو الفعال لما يريد، والله واسع اي يوسع على الفقير ويغنيه، يعني لمن يليق بالملك ممن لا يليق به، وإظهار مثل الجليل لتربية المهابة، يعني لم يقل تعالى والله يؤتي ملكه من يشاء وهو واسع عليه، واضح. وإنما قال والله واسع عليم، كرر لفظ الجلالة لتربية المهابة في قلوبهم من الله سبحانه وتعالى. فثمرة هذه الآية أن النبوة والإمامة لا تستحق بالإرث، وأن الغنى والصيانة من الحيلة الدنيئة لا تشترط في أمير ولا إمام ولا قاض، لما روي أن طالوت كان دباغا أو سقاء مع فقره. وتدل الآيات أيضا على أنه يشترط في الأمير ونحوه القوة على ما تولاه، فيكون سليما من الآفات عالما بما يحتاج إليه، لأن الله تعالى ذكر البسطة في العلم والجسم ردا على ما اعتبروا. فدائما شعر القرآن يشير إلى مؤهلات الإمامة، وهي القوة العلمية والعملية، كما في قوله تبارك وتعالى مثل حاسم عن يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، حفيظ عليم. كذلك في قوله تبارك وتعالى أولي الأيدي، وكذلك في قول البنت الرجل الصالح إن خير من استجرت القوي الأمين. يقول السيوطي رحمه الله تعالى أينظر إلى الملأ يعني جماعة من بني إسرائيل من بعد موسى، أي من بعد موت موسى، يعني ألم ينتهي علمك إلى قصتهم وقدرهم إذ قالوا لنبي لهم، هو شموئيل، وأحيانا يقول شموئيل، ابعث لنا ملكا، أي أقل لنا ملكا أميرا يعني نقاتل في سبيل، أي نقاتل معه في سبيل الله، يعني تنتظم به كلمتنا ونرجع إليه. قال هل عسيتم، يعني قال النبي لهم هل عسيتم، يقول هنا بالفتح والكسر، وقلنا إن قراءة الكسر شاذة، إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، والاستفهام لتقرير التوقع بها، يعني أنا أتوقع منكم جبنكم، هذا ما قال لهم، ما قاله لهم نبيهم. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، يعني بسبيهم وقتلهم، وقد فعل بهم ذلك قوم جالوت، أي لا مانع منه مع وجود مقتضي، يعني لا يوجد مانع وفي نفس الوقت المقتضي موجود، فيجب أن يوجد الفعل وهو القتال. قال تعالى فلما كتب عليهم القتال، لما فرض عليهم القتال تولوا أي عنه وجهلوا عمرو النهر مع أو النهر مع طالوت كما فات إن شاء الله، فالله عليم بالظالمين فمجازيهم. وسأل النبي أي المذكور في الآية السابقة ربه إرسال ملك، فأجابه إلى إرسال طالوت، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يعني كيف أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، لأنه ليس من سبط المملكة ولا النبوة، وكان دباغا أو راعيا ولم يؤت سعة من المال يعني يستعين بها على إقامة الملك. قال إن الله اصطفاه، قال النبي لهم إن الله اصطفاه أي اختاره للملك، اصطفاه عليكم وجابه بسطة أي سعة بالسين والصاد في العلم والجسم، وكان أعلم بني إسرائيل يومئذ وأجملهم وأتمهم خلقا. والله يؤتي ملكه من يشاء، إيتاءه لا اعتراض عليه، يؤتي ملكه من يشاء إيتاءه لا اعتراض عليه، والله واسع أي فضله عليم لمن هو أهل له. وقال لهم نبيهم يعني لما طلبوا منه آية على ملكه، نريد آية على ملك يعني طالوت، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، يعني الصندوق، الصندوق يقول السيوطي كان فيه صور الأنبياء أنزله الله على آدم، هذه من المآخذ الشديدة على السيوطي على تفسير الجلالين، التساهل في فرض مثل هذه الإسرائيليات بلا سند ولا دليل، كما سبق أن أشرنا إلى قوله رحمه الله تعالى في قوله تبارك وتعالى فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم فعاشوا دهرا عليهم أثر الموت لا يكون ثوبا إلا عندك الكفن. ما الدليل على هذا؟ أيضا قال السيوطي هنا إن التابوت والصندوق كان فيه صور الأنبياء أنزل الله على آدم واستمر إليهم فغلبتهم العمالقة عليه وأخذوه وكانوا يستفتحون به على عدوهم ويقدمونه في القتال ويسكنون إليه. يرد القاضي كنعان على قول السيوطي كان فيه صور الأنبياء، قال لقد تساهل السيوطي رحمه الله في هذا من غير دليل، ثم إن قوله هذا مخالف لإخباره تعالى عما في التابوت، لأن الله ما قال فيه صور الأنبياء، وإنما قال فيه سكينة من ربكم، ولم يقل إن فيه صورة الأنبياء. هذا فضلا أن في إمكان تصوير الأنبياء بعدا وغرابة، بالإضافة إلى أن حكم التصوير في الشرائع السابقة غير معلوم لدينا، فلنقف عند حدود ما أخبر الله تعالى به ولنترك المبالغة فإنها غير محمودة. طبعا هذه الملاحظات أنتم مسؤولون عنها في التفسير، يعني لا تعتمد كلام السيوطي لكن تذكر الكلام الأصح. إن وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، يقول فيه سكينة أي طمأنينة لقلوبكم من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، يعني تركاه لهم تركاهما، قالوا هما يعني هي نعلى موسى وعصاه وعمامة هارون وقفيز المن الذي كان ينزل عليهم ورباط من الألواح، يعني كتات من الألواح، تحمله الملائكة، هذا حال من فاعل يأتيكم، إن في ذلك لآية لكم يعني على ملكه إن كنتم مؤمنين، فحملته الملائكة بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت فأقروا بملكه وتسارعوا إلى الجهاد فاختار من شبابهم 70,000. يقول القاسمي رحمه الله تعالى وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، قال نبيهم إن آية أي علامة ملكه يعني أنه من الله تعالى، أن يأتيكم التابوت أي يرد الله إليكم التابوت الذي أخذ منكم وهو صندوق التوراة فيه سكينة من ربكم، فيه وقار وجلال وهيبة، أو فيه سكون نفوس بني إسرائيل يتقوون به على الحرب، وبقية أي خدمة جملة ذهب جلها مما ترك آل موسى وآل هارون يعني من آثارهم الفاضلة تحمله الملائكة، إن في ذلك أي في رد التابوت إليكم لآية لكم يعني علامة على أن ملكه من الله تعالى إن كنتم مؤمنين أي بآيات الله وأنبيائه. قال البقائي رحمه الله التابوت والله أعلم الصندوق الذي وضع فيه اللوحان اللذان كتب فيهما العشر الآيات ويسمى تابوت الشهادة، وكانوا إذا حاربوا حمله جماعة منهم مغرون به ويتقلمون أمام جيش فيكون ذلك كذا مقره، وكان عمقه أصحاب جالوت لما هروا عليه وغلبوهم هو على هذا التابوت في جملة ما أخذوا من مفائسهم، وتعهدهم به قال فذكرهم بمآثره فيوزا فيه وحنا على قيام طالوت، قال فيه سكينة من ربكم سبق منا فسألها آمرون تحملوا الملائكة إن كذلك لآتكم إن كنتم مؤمنين. ثم قال تعالى فلما قبل طالوت بالجنود قال إنما مبتليكم بنهر فمن شرب منه فرد مني ومن لم يقله فيه مني إلا من اغترق غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين ظنون أنه غلب ما قال الجيش ملكا تتليكم يعني من لم يأمن فلذلك قال ولن لم يطعمه فإنه منه. لماذا يقول هذا؟ فيه إشعار بأنه محظور تناوله ولو مع الطعام، حتى يحظر عليهم تناوله كشراب ويحظر عليهم أيضا تناوله ولو مع الطعام، لا شراب مستقل ولا مع الطعام. إلا من اغترق غرفة بيده، الغرفة يعني الواحدة، فإنه لا يخرج بذلك عن كونه مني، لأنه في معنى من لم يدركه. وبلا شك هذا امتحان وابتلاء يعني شديد ليميز الله سبحانه وتعالى الخبيث من الطيب الذي ينقض لشرع الله ممن لا يفعل. إلا من اغترق غرفة بيده، وبلا شك أن الذي يغترق غرفة يعني يمكن أن تكون فتنته أشد من شدة الحر، ويعني يتناول غرفة واحدة من الماء يكون شوقه إلى المزيد يعني أكثر. في قراءة إلا من اغترق غرفة بيده، أي نعم يعني أي غرفة سواء كانت قليلة أو كثيرة. أما في قراءة غرفة بيده يعني هذا إعلام غرفة يعني إعلام بملئها أو بملئها. فشربوا منه إلا قليلا منهم، يعني شربوا منه إلى حد الارتواء، لم يكتفوا بإيه بغرفة واحدة، وإنما شربوا تمادوا في الشرب إلى حد الارتواء. إلا قليلا منهم لم يشربوا إلا كما أذن الله تعالى. فلما جاوزه، الهاء تعود على النهر أو النهر النهر، فلما جاوزه هو وهو اشار إلى قالوا للذين آمنوا معه الذين شربوا غرفة واحدة أو لم يشربوا، قالوا قال المفرطون في الشرب لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. لماذا؟ لأنه سلبت شجاعتهم، سلبت شجاعتهم، أي قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون، يظنون هي بمعنى يعلمون أو يوقنون، قال الذين يعلمون، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، أي أنهم يرجعون إليه بعد الموت، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: فلما فطلع خرج طالوت بالجنود يعني من بيت المقدس، وكان حرا شديدا وطلبوا منه الماء، قال إن الله مبتليكم أي مختبركم بنهر، يعني ليظهر المطيع منكم والعاصي. والنهر هو النهر الذي بين الأردن وفلسطين، فمن شرب منه يعني من إيه؟ من مائه، لأن النهر المقصود به ماء النهر، لأن النهر هو الأخدود نفسه، واضح؟ فمن شرب منه أي من مائه، فليس مني أي من أتباعي، ومن لم يطعمه يعني يذقه فإنه مني، إلا من اغترق غرفة بيده، غرفة بالضم أو بالفتحة، غرفة أو غرفة بيده فاكتفى بها ولم يجب عليها فإنه مني. فشربوا منه يعني لما واتوه شربوا بكثرة، إلا قليلا منهم فاقتصروا على الغرفة التي اغترقها كل واحد منهم كما تقدم، ويعني روي أنها كفتهم بشربهم ودوابهم، وكانوا 300 رجلا، وهذه الرواية ضعيفة جدا. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه الذين اقتصروا على الغرفة، قالوا أي الذين شربوا لا طاقة لنا اليوم، انتبهوا جيدا، قالوا الذين قالهم من؟ الذين شربوا، اللي هو قال فيهم ايه؟ فليس مني. قالوا أي الذين شربوا لا طاقة يعني لا قوة لنا اليوم بجالوت وجنوده، أي بقتالهم، وجبنوا ولم يجاوزوا. قال الذين يظنون يوقنون أنهم ملاقوا الله أي بالبعث، وهم الذين جاوزوه. كم هذه الخبرية بمعنى كثير، كم من فئة جماعة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله أي بإرادته، والله مع الصابرين أي بالعون والنصر. ثم قال تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده أي ظهروا لقتالهم وتقاطفوا يعني وقفوا صفوفا، قالوا ربنا أفرغ علينا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا بتقوية قلوبنا على الجهاد، وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله، أي كفروهم بإذن الله بإرادته. وقتل داود، يعني داود معناه أنه كان في عسكر طالوت، ومن ذلك هذه الآية دليل على أن داود كان بعد موسى عليه السلام، لأن في صدر القصة إيه؟ فلم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد ما فقتل داود جالوت وآتاه الله الملك. تعود إلى داود عليه السلام وآتاه الله الملك والحكمة، آتاه الله الملك في بني إسرائيل والحكمة، أي اللي هو بعد موت شموئيل وقالوت، ولم يجتمع لأحد قبله، أي الملك والنبوة لم يجتمع معا لأحد قبله داود عليه السلام. وعلمه مما شاء فصنع في الدروع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، هذا بدل يعني بعض الناس يدفعهم الله ببعض، لفسدت الأرض، يعني بغلبة المشركين وقتل المسلمين وتخريب المساجد، ولكن الله ذو فضل على العالمين. فهي سنة من سنة الله سبحانه وتعالى، سنة في التدافع، دفع الله الناس بعضهم ببعض كي لا تفسد الأرض. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، تلك هذه الآيات آيات الله نتلوها، أي نقصها عليك يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق أي بالصدق، وإنك لمن المرسلين. فالتأكيد بإنك إن، وأيضا باللام في لمن، رد لقول الكفار له صلى الله عليه وسلم لست مرسلا، فالله سبحانه وتعالى يحامي عنه ويقول بل إنك لمن المرسلين، توكيد بإن وباللام، وأن الله يشهد له بصدق رسالته صلى الله عليه وآله وسلم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ولما برزوا، أي ظهروا لجالوت وجنوده، يعني إذ ذنب اقتربوا منهم، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، أي أفضه علينا وأكرمنا به لقتالهم فلا نجزع للجراحات، وإنما طلبوها أولا لأنه ملاك الأمر، وثبت أقدامنا، أي في ميد حرب فلا نهرب منه، وانصرنا، أي لأننا مؤمنون بك على القوم الكافرين، أي بك وهم جالوت وجنوده. وهذه الآية تدل على أن من حجبه أمر فإنه ينبغي له سؤال المعونة من الله والتوفيق والانقطاع إليه تبارك وتعالى. ونلاحظ هنا أن في سياق الآية، سياق هذه الآيات عبير عن طالوت وجنوده بأنهم الذين أمنوا الإيمان، أما جالوت وجنوده فهم عسكر الكفر، ولذلك قال هنا وانصرنا على القوم الكافرين. هؤلاء هم يعني جالوت وجنوده، هؤلاء هم العمالقة أو الفلسطينيين، الفلسطينيين الذين كانوا كافرين في ذلك الوقت. فبذلك انظر كيف القرآن يعني يجعل يعني مقياسا ولاء والبراء هو الإيمان أو الكفر، ليست الجنسية أو الوطنية أو القومية، فإن ستجد هنا القرآن يربينا على الولاء للمؤمنين أيا كانوا، وأتباع أي نبي ما داموا متابعين له على الإسلام. فهؤلاء كانوا مؤمنين بموسى عليه السلام، كانوا مسلمين موحدين. أما جالوت وجنوده فمع أنهم كانوا فلسطينيين، لكن القرآن وصفهم بأنهم كانوا كافرين. لا شك أننا اليوم والفلسطينيين مسلمون، أما جالوت هم أحدث أعداء الله سبحانه وتعالى وأكثر خلق الله. فيعني ينبغي أن يدور الإنسان مع القرآن حيث ظهر، الولاء والبراء على أساس الإيمان والكفر لا على أساس يعني الانتماء للوطن. تعالى فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فهزموهم أي هؤلاء القليلون هزموا أولئك الكثيرين بإذن الله، أي بنصره، إذ شجع القليلين وجبن الكثيرين. وقتل داود، وكان داود في جيش طالوت، جالوت الذي هو رأس الأقوياء، وآتاه الله الملك أي أعطى الله داود ملك بني إسرائيل والحكمة أي الفهم والنبوة وعلمه مما يشاء من صنعة الدواء وغيرها. فلولا دفع الله الناس بعضهم هم أهل الشر يعني من أهل الشر ببعض من أهل الخير لفسدت الأرض أي بغلبة الكفار وظهور الشرك والمعاصي كما قال تعالى وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولكن الله ذو فضل على العالمين أي من عليهم بالدفع ولذلك قوى سبحانه هؤلاء الضعفاء وأعطى ومن سائر العلوم ليدفع فساد الأقوياء بالسيف. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين أي تلك المذكورات من إماتة الألوه وإحيائهم وتمليك طالوت وإتيان التابوت وانهزام جالوت وقتل داود إياه وتملكه آيات الله إذ هي أخبار غيوب تدل على كمال قدرته سبحانه وحكمته. نتلوها عليك أي ننزل عليك جبريل بها بالحق أي اليقين الذي لا يرتاب فيه وإنك لمن المرسلين بما دلت عليه هذه الآيات من علمك بها من غير معلم من البشر ثم بإعجابها الباقي على مدى الدهر. وفي هذه القصص معتبر لهذه الأمة في احتمال الشدائد في الجهات لها المؤمنون في الأمم المتقدمة كما أن فيها تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم من الكفار والمنافقين. قد عرفت بهذه الآيات ما جرى عن الأنبياء عليهم السلام في بني إسرائيل من الخلاف عليهم والرد لقولهم فلا يعظمن عليك كفر من كفر بك وخلاف من خالف عليك لأنك مثلهم فإنما بعث الكل لتؤدية الرسالة والامتثال الأمر على سبيل الاختيار والطوع لا على سبيل الإكراه فلا عتب عليك في خلافهم وكفرهم والوبال في ذلك يرجع عليهم وإنك لمن المرسلين هي تتنبيه على ذلك إنك لمن المرسلين فتتجري عليك السنة التي جرت على إخوانك السابقين من المرسلين. هذه القصة يقول القاسمي رحمه الله تعالى مسوقة في الأصحاح 17 من سفر صموئيل الأول. هو الحقيقة ذكر القصة هنا وفعلا إذا يعني سلونا عليكم هذه القصة فتذكرون ما ذكرناه من أن الناس إذا تدرس عليهم القصة بكل تفاصيلها ينصرف الذهن إلى تفاصيلها وربما يكون ذلك على حساب العبرة التي هي الغرض الأدنى والمقصود الأعلى من طرد القصة. فلنجرب لأنه لا حرج في تلاوة هذه الإسرائيليات التي تكون موافقة لما عندنا. جاء في هذا الطفل في التوراة وجمع الفلسطينيون جيوشهم من الحرب فاجتمعوا في توكا التي اليهوذا ونزلوا بين توكا وعريقة في أفت دمين واجتمع شاؤول ورجال إسرائيل ونزلوا في وادي البطن والصفو للحرب للقاء الفلسطينيين. وكان الفلسطينيون وقوفا على جبل من هنا وإسرائيل وقوفا على جبل من هناك والوادي بينهم فخبارج من جيوش فلسطينيين اسمه جولياس من جثة طوله 6 أذرع وشبر 6 أذرع بكل من الذراع يعني كان 45 في كان في 6 يبقى 270 الشبر نقول 220 يبقى 290 يعني واحد طوله تقريبا 3 أمتار نعم. لذلك كانوا يسمون العماليق هنا. وعلى رأسه خوذة أو خوذة من نحاس وكان لابسا درعا حرشفيا ووزن الدرع 5000 شاقل نحاس وبرموق النحاس على رجليه ومزراق نحاس بنات رمحه كنول النساجين وثمان رمحه 600 شاقل حديد وحامل الترس كان يمشي قدامه. فوقف ونادى صفوف إسرائيل وقال لهم لماذا تخرجون لتصطفوا للحرب أنا الفلسطيني الفلسطيني وأنتم عبيد لشاؤون، اختاروا لأنفسكم رجلا ولينزل إلي، فإن قدر أن يحاربني ويقتلني نصير لكم نصير، أو ينفذ نصر لكم عبيدا، هو كاتب النصير لكم عبيدا، وإن قدرت أنا عليه وقتلته تصيرون أنتم لنا عبيدا وتخدموننا. وقال الفلسطيني أنا عيرت صفوف إسرائيل هذا اليوم، أعطوني رجلا فنتحارب معا. طبعا تلاحظون الفرق الشاسع بين أسلوب القرآن وبلغته وبين هذا الكلام. فأنا أظن أن النسبة إلى فلسطين ليست فلسطيني، أظنها فلسطيني. أيضا وقال ولما سمع شاول وجميع إسرائيل كلاما فلسطيني هذا ارتاعوا وخافوا جدا. وداود هو ابن ذلك الرجل الأفراسي من بيت لحم يهوذا الذي اسمه يسى وله 8 بنين. قل قد شاخ وكبر بين الناس، وذهب بنو يسى الثلاثة الكبار وتبعوا شاول إلى الحرب. وأثناء بنيه الثلاثة الذين ذهبوا إلى الحرب الياءات الذكر وأبينا دابوا ثانيه وسمت ثالثهما، وداود هو الصغير، والثلاثة الكبار ذهبوا وراء شاول. وأما داود فكان يذهب ويرجع من عند شاول يرعى غنم أبيه في بيت لحم. وكان الفلسطيني يتقدم ويقف صباحا ومساء 40 يوما. فقال يسى لداود ابنه خذ لإخوتك إيسة من هذا الفريق وهذه العشر الخبرات واركض إلى المحلة إلى إخوتك، وهذه العشر القطعات من الجبن قدمها لرئيس الألف، واتخذ سلامة إخوتك وخذ منهم عرضونا. وكان شاول وهم وجميع رجال إسرائيل في وادي البطن يحاربون الفلسطينيين. فذكر داود صباحا وترك الغنم مع حارس وحمل وذهب كما أمره يسى وأتى إلى المسراط والجيش خارج إلى الاقتياد وهتفوا للحرب. واصطف إسرائيل والفلسطينيون صفا مقابل صف. فترك داود الأمتعة التي معه أبي الصبيعة وركض إلى الصف أتى وقال أعلام إخوته ولمهم مجارب اسمه جلسيني من جثة صاعد من صفوف الفلسطينيين وتكلم بمثل هذا الكلام فسمع داود. وجميع رجال إسرائيل لما رأوا الرجل هربوا منه وخافوا جدا. فقال رجل إسرائيل أرأيتم هذا الرجل الصاعد ليعير إسرائيل؟ هو صاعد، فيكون أن الرجل الذي يقتله يغنيه الملك جيلا جديلا ويعطيه بنته ويجعل بيت أبيه حرا في إسرائيل. فكلم داود الرجال الواقفين معه قائلا ماذا يفعل للرجل الذي يقتل ذلك الفلسطيني ويزيل العار عن إسرائيل؟ لأنه من هو هذا الفلسطيني الأغلب حتى يعير صفوف الله الحي؟ فكلمه الشعب مثل هذا الكلام قائلين كذا يفعل بالرجل الذي يقتل، يعني يثاب بكذا وكذا. وسمع أخوه الأكبر الياءات كلامه مع الرجال، فحمي غضب الياءات على داود وقال لماذا نزلت وعلى من تركت تلك كرياءك وشر قلبك لأنك نزلت لكيها؟ فقال داود ماذا عملت الآن؟ أما هو كلام؟ يعني أنا ما شاركت في الحرب وما خلفت كلام أبي، وتقول إيه؟ وتكلم وتحول من عنده نحو آخر وتكلم بمثل هذا الكلام، فرد له الشعب جوابا كالجواب الأول. وسمع الكلام الذي تكلم به داود وأخبروا به أمام شاول فاستحضره. فقال داود لشاول لا يسقط قلب أحد بسببه، عبدك يذهب ويحارب هذا الفلسطيني. يعني داود قال هذا لشاول. فقال شاول لداود لا تستطيع أن تذهب إلى هذا الفلسطيني، يتر هو رجل وهو رجل حرب منذ ابتداء. فقال داود لشاول كان عبدك أرعى لأبيه غنما، فجاء أسد مع دب، يعني أراد أن يقيم له الدليل على أنه شجاع وأنه يستطيع القتال. فقال كان عبدك يعني يقصد نفسه داود يرعى لأبيه غنما، فجاء أسد وآخر شبا من القطيع فغلت وراءه وقتلته، ولما قام علي أمسكته من زخمه وضربته فقتلته. قتل عبدك الأسد والدب جميعا، وهذا الفلسطيني الأغلب يكون فرعا منهما يرى صفوف الله الحي. وقال داود وقال داود الرب الذي أنقذني من يد الأسد ومن يد الدب هو ينقذني من يد هذا الفلسطيني. فقال شاؤول داود اذهب وليكن الرب معك. طبعا هؤلاء مؤمنون موحدون كلهم انبياء ومسلمون. وألبس شاؤول داود ثيابه وجعل خوذة من نحاس على رأسه وألبسه درعا. فتقلد داود بحزن لأنه لم يكن قد جرب. فقال داود لشاؤول لا أقدر أن أمشي بهذه لأني لم أجربها. ونزعها داود عنه سلعا الدرع لأنه ثقيل عليه ما يستطيع أن يمشي به. وأخذ عصاه بيده وانتقب له خمسة حجارة ملك من الوادي. انتقى خمس حجارة من الوادي وجعلها في كنف الرعاء أو الرعاء الذي له أي في الجراف. ومقلاعه بيده. المقلاع شيء زي اللي يعملوه الأولاد اسمها إيه؟ النبلة. يعني مسك خمس حجارة خمسة أحجار ملتاء وهذا المقلاع. أي نعم الذي يكون في راب في الجراب. ومقلاعه بيده تقدم نحو الفلسطيني. وذهب الفلسطيني ذاهب والترس أمامه. ولما نظر الفلسطيني ورأى داود استحقره لأنه كان غلاما وأشقر جميل المنظر. فقال الفلسطيني لداود ألعلي أنا كلب حتى إنك تأتي إلي بعصي. ولعن الفلسطيني داود. قال الفلسطيني لداود تعال إلي فأعطي لحمك لطيور السماء ووحوش البرية. فقال داود للفلسطيني أنت تأتي إلي بسيف وبرمح وبدرس وأنا آتي إليك باسم رب الجنود إله صفوف إسرائيل الذين عيرتهم. هذا اليوم يحدثك الرب في يدي فأقتلك وأقطع رأسك وأعطي جثث جيش الفلسطينيين هذا اليوم لطيور السماء وحيوانات الأرض فتعلم كل الأرض أنه يوجد إله لإسرائيل. وتعلم هذه الجماعة كلها أنه ليس بسيف ولا برمح يخلص الرب لأن الحرب للرب وهو يدفعكم بيدنا. وكان لما قام الفلسطيني وذهب وتقدم للقاء داود أن داود أسرع وركض نحو الصف للقاء الفلسطيني. ومد داود يده إلى الكنف وأخرج منه حجرا ورماه بالمقلاع وضرب الفلسطيني في جبهته. فارتز الحجر في جبهته وسقط على وجهه إلى الأرض. فتمكن داود من الفلسطيني بالمقلاع والحجر وضرب الفلسطيني وقتله ولم يكن سيف بيد داود. فركض داود ووقف على الفلسطيني وأخذ سيفه واخترطه من عنده. يعني أخذ سيف جالوت هنا واخترقه من غمده وقتله وقطع به رأسه. فلما رأى الفلسطينيون أن جبارهم قد مات هربوا. فقام رجال إسرائيل ويهوذا وهتفوا ولحقوا الفلسطينيين حتى مجيئك إلى الوادي وحتى أبواب عقرون إلى آخر القصة. فهذا فيما يتعلق بهذه القصة. وأنتم طبعا كتجربة تلاحظون الفرق الشاسع شايف ان القران الكريم لا يذكر كل هذه التفاصيل ويكتفي بذكر موضع العبره للمعنى الذي قدمناه من قبله. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.